بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، هذا مجلس في التدبر، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون ماذا؟ لو كانوا يعلمون أنها الحياة الحقيقية التي تستحق أن يبذل من أجلها وأن يضحى من أجلها، وأن يعيش الإنسان من أجل أن يبني مستقبله الحقيقي هناك في تلك الدار. لو كانوا يعلمون ذلك لم يحصل هذا التهافت على هذا الحطام الزائل، لو كانوا يعلمون ذلك لما آثروا العاجل على الآجل والفاني على الباقي. إن هذا الحديث أيها الأحبة الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعاً ومباركا ومقربا إلى وجهه الكريم وسبيلا إلى مرضاته، إنه حديث يدور حول هذا المعنى، لننتقل معه بالنظر إلى النصوص التي نتدبرها إلى معرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأنها لا تساوي شيئاً إزاء الآخرة. ومن ثم فإن الإنسان يعمل ويتوجه لآخرته وتلك الدار الباقية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نفسه لا تذهب حسرات على ما فاته من لذات هذه الحياة وشهواتها وحطامها الفاني، فيعلم أنها ليست بشيء، فلا يبقى متحسرا ينظر هنا وهناك إلى أولئك الذين أوتوا من نعيمها ولذاتها وحطامها فيتحسر حينما ينظر هذا النظر ويشعر أنه قد بلي بالحرمان، أو حينما يفوته شيء منها من محابه، سواء كان ذلك في النفوس والأموال، فإن نفسه لا تتفرق وقلبه لا يتحسر لذلك الفائت، وإنما يعلم أن الدار الحقيقية هي تلك الدار الآخرة. إن الحديث عن الآخرة أيها الأحبة هو حديث عن عالم الغيب، والله تبارك وتعالى قد أثنى على أهل الإيمان في أول سورة البقرة، وجعل ذلك من صفات المتقين الذين كان القرآن هدى لهم، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعل ذلك أول صفاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن حال تلك الدار، وهذه الأخبار منها ما جاء موضحا قد أحال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى أمور ندركها ونعقلها، تارة يحيلنا إلى أجرام وأجسام محسوسة نعرفها ونشاهدها، وتارة يحيلنا إلى مسافات نعرفها، وتارة يحيلنا إلى أزمان ومدد يقطعها السائرون، إلى غير ذلك مما نجده في أحاديث متنوعة. وسيكون هذا الحديث أيها الأحبة يدور حول هذا النوع مما جاء في وصف الآخرة التي لا يمكن أن تقاس بهذه الحياة الدنيا. وما نذكره في هذا الحديث أيها الأحبة إنما هو على سبيل التقريب، وإلا فالآخرة عالم آخر لا يمكن أن نتصوره على حقيقته كما هو، ولكن يمكن من هذا الحديث أن نصير وأن نصل إلى حال تبين لنا بعض الحقيقة. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة مسيرة 700 سنة، 700 سنة. حينما يحيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر كهذا، مسيرة كذا، فإن الذي جرت عليه عادة أهل العلم حينما يقول مسيرة 3 أيام، مسيرة يوم وليلة أو نحو ذلك في الأحاديث، فإن الفقهاء عادة يحسبون هذا بحساب معين وهو سير الإبل القاصد. وسير الإبل القاصد أنها تقطع في اليوم والليلة 40 كيلا، هذا سير الإبل القاصد، يعني السير المعتدل ليس السريع. فلو أردنا أن نقرب وافترضنا أن الحساب يكون بسير الإبل القاصد حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة كذا وكذا، فإذا قدر أن الإبل تقطع 40 كيلا في اليوم والليلة، فنضرب 40 بعدد أيام السنة، إذا قدرنا أنها 354 يوما، أعني السنة الهجرية، فتكون النتيجة في السنة 14,160 كيلومتر سير للإبل القاصد المتواصل. فإذا ضربت ب700 تكون النتيجة 9,912,000 كيلومتر، يعني قريب من 10 ملايين كيلومتر. هذا لو فرض للتقريب فقط، لا نقول هذه هي المسافة، لكن نقول على سبيل التقريب. هذا مجلس تدبر، افترض هذا، هذا أقل تقدير، فتكون المسافة أيها الأحبة قريب من هذا، على هذا الافتراض قريب من 10 ملايين كيلومتر. هذه مسافة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مسيرة 700 سنة فقط من هنا إلى هنا في مخلوق. ولو حسبناه بهذا الحساب على سبيل الافتراض، نحن لا نقول هذه المسافة في حسابنا هذا، لكن نقول على سبيل الافتراض، فكم يكون ضخامة هذا الملك؟ ما طوله؟ ما حجم الأرض بالنسبة إليه؟ لا شيء، لا شيء. هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، هذا أحد حملة العرش. إذن ما مقدار العرش؟ هذا لا يمكن أن تصل إليه العقول، لا يمكن أن تصل إليه العقول. فحينما نسجد لربنا وخالقنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، فنحن نسجد للعظيم الأعظم الذي لا تحيط به العقول ولا المدارك ولا تصل إليه الأوهام. فهذا هو ربنا ومليكنا ومولانا جل جلاله الذي نتوكل عليه ونرجوه، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو العزيز القوي الجبار المتكبر الذي له الأسماء الحسنى. مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه مما يتصل باليوم الآخر، ما يحصل في أرض المحشر، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ إلى منكبيه، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده ألجمها فاه، ومنهم من يغطيه عرقه، يغرق في العرق. وفي حديث المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه عند مسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل، مسافة الأرض أو الميل التي تكحل به العين. الميل من الأرض، إذا كان أهل الفلك يزعمون أن الأرض، أن الشمس لو اقتربت قليلا من الأرض عن المسافة المقدرة لها أنه يحترق كل شيء، ولا يبقى على وجه الأرض حياة، فكيف إذا اقتربت حتى صارت بقدر ميل؟ كيف تكون حال الناس؟ وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أهل الفلك أيها الأحبة يزعمون أن الشمس تبعد عن الأرض 147,597,890 كيلومتر، يعني 149,500,000 تقريبا، 149,500,000 من الكيلو من الكيلومترات الآن. ومع ذلك نجد من الحر الشمس ما نجد، فكيف إذا اقتربت حتى صارت بقدر ميل؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النار وأهلها، وأحالنا إلى أمور مدركة نشاهدها ونعلمها. فمن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، والملائكة كما قال الله عز وجل: عليها ملائكة غلاظ شداد. كم عدد هؤلاء الملائكة؟ 4,900,770,000، 4,900,770,000 تقريبا. نعم، هذا العدد من الملائكة، يعني حوالي 5 مليارات من الملائكة يجرون النار. إذن ما حجم النار؟ ما مقدارها؟ إن الذهن لربما يتوجه أحيانا حينما يسمع عن النار يتوجه إلى حفرة، لربما بقدر الحي أو المدينة. الأمر ليس كذلك أيها الأحبة، ما يقرب من 5 مليارات من الملائكة يجرون النار. ثم ما حال الكفار فيها؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، جبل أحد، وجبل أحد معروف، وعرض جلده 70 ذراعا، سماكة الجلد 70 ذراعا، وهذا هو الذراع، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربدة. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوطي. ضرس الكافر، وفي رواية لمسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر، قال: يوم القيامة مثل أحد. طول جبل أحد 7 كيلومتر، 7 كيلومترات طول، وعرضه ما بين كيلوين إلى 3 كيلومتر بحسب المنطقة، منهما يكون عريضا ومنهما يكون دون ذلك. فالمتوسط لو أردنا أن نأخذ أن العرض 2.5 كيلو المتوسط، فإذا ضربنا أردنا أن نعرف متوسط مساحة جبل أحد بالمتر المربع، 7 طول الجبل ضرب 2.5 العرض متوسط العرض، النتيجة 17.5 كيلومتر. 17.5 كيلومتر هذه تمثل حيا من الأحياء، أليس كذلك؟ 17.5 كيلومتر حي، هذا ضرس الكافر، أحالنا إلى أمر معلوم، أليس كذلك؟ طيب فما حجم رأس الكافر إذن؟ إذا كان هذا الضرس. وقوله صلى الله عليه وسلم وعرض جلده 70 ذراعا، وفي رواية وإن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وفي رواية لمسلم وغلظ جلده مسيرة 3، يعني مسيرة 3 ليالي، وإذا ذكرت الليلة عند العرب فاليوم تابع لها. الذراع يقدره بعضهم 54 سنتيمتر، وبعضهم 46.2 سنتيمتر. على كل حال يعني هو قريب من 50 سنتيمتر، نصف متر يعني. ففي 70 ذراعا نحو 35 مترا، وفي الرواية الأخرى أن قدره يقدر 42 ذراعا، يعني يصير 21 مترا. هذا عرض الجلد، الجلد يكون بقدر 70 ذراعا، نعم يعني بالأمتار 35 متر عرض الجلد، سماكة الجلد، غلظ الجلد، وبحسب الرواية الأخرى يكون 21 مترا، مع أن الجلد كما يقرر أهل الطب والتشريح جلد الإنسان الآن هو 1.75 ملليمتر، وفي المناطق السميكة في الجسم يصل إلى 2 ملليمتر، 2 ملليمتر. وتعرفون أن الحروق أعاذنا الله وإياكم من ذلك على 3 أنواع: حروق سطحية، حروق متوسطة، حروق عميقة. كل هذا على 1.75 ملليمتر، فكيف بهذا الجلد اللي 35 متر؟ والله يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقوله صلى الله عليه وسلم بذراع الجبار فسره ابن قتيبة قال يعني بذراع الملك، يريدون بالذراع الأكبر. ذهب بعضهم إلى أنه يقصد ملكا من ملوك العجم كان تام الذراع فنسب إليه، تقول العرب بذراع الجبار، وبعضهم يقول ملك باليمن له ذراع معروف المقدار كما يقول ابن حبان، وبعضهم يقول ملك ببلاد العجم، والجبار في اللغة الملك العظيم، والحاكم النيسابوري يقول جبار من جبابرة الآدميين ممن كان من القرون الأولى، ممن كان أعظم خلقا. وعلى كل حال المقصود أنها ذراع وافية، ليست بذراع قصيرة. هذا الجلد سماكة الجلد 35 متر، نعم. وأما قوله وعضده مثل البيضاء، البيضاء ما المقصود بها؟ قيل جبل، وقيل موضع تلقاء حمى الربذة، منطقة واسعة. وقوله وفخذه مثل ورقان، ورقان جبل من جبال تهامة، يقولون على طريق مكة، فأول جبل يلقاه إذا صدر مصعدا من مكة، أول جبل يلقاه هو ورقان، جبل أسود أو أشهب عن يساره، كأعظم ما يكون من الجبال. وبعضهم يقول إنه يبعد عن المدينة 70 كيلومتر باتجاه مكة، يعني جنوبا. وعلى كل حال المقصود أنه جبل كبير، هذا فخذ الكافر بقدر هذا. وقوله ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة، وفي رواية مسيرة 3 مثل الربذة، وفي رواية وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، وفي رواية ومقعده من النار ما بين مكة وقديد. الربذة معروفة، فلات بأطراف الحجاز مما يلي نجدا، وأنت ذاهب طريق المدينة الطريق القديم، إذا وصلت قريب من الحناكية تجد الربذة في تلك الناحية، تحتاج أن تدخل من الطريق إليها، وهي تبعد عن المدينة نحو 200 كيلومتر. من مكة إلى المدينة الرواية الأخرى نحو 427 كيلومتر. من مكة إلى قديد في الرواية الثالثة 290 كيلومتر، وقديد معروف وادي من أودية الحجاز يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة، وهو معروف. وفي رواية في الصحيحين ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني إذا قلنا إن الراكب السير الذي يسير سيرا قاصدا يقطع في اليوم والليلة 40 كيلو، فمعنى ذلك 120، لكن الراكب المسرع يقطع ضعف هذه المسافة تقريبا. الراكب، لاحظ هنا قيده بالراكب المسرع. وتأملوا أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا أنه قال لمجاهد أتدري ما سعة جهنم؟ فقال مجاهد لا، قال أجل والله ما تدري، أن ما بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم. قال مجاهد أنهارا؟ قال لا بل أودية. هذا رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. تأمل مثل هذا، هل يقال من جهة الرأي؟ الجواب لا، فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما يقول ما بين شحمة أذن الكافر وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا، يعني 70 سنة، تجري فيها أودية القيح والدم. أودية، لو أردنا أن نقرب بسير الإبل القاصد، هنا يقول 70 خريفا، نضرب أيام السنة 354 ضرب 40 سير الإبل القاصد في اليوم، ستكون النتيجة 14160 كيلومتر، هذا في السنة، فنضربها بسبعين سنة تكون النتيجة 991200 كيلومتر. لاحظ 991200 كيلومتر، هذه مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، من أجل أن يضاعف عليه العذاب. وهذه الأحاديث كما ترون تعددت فيها هذه التقديرات، وقد حمل ذلك بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله، وبه قال القرطبي في المفهم بأن هذه المقادير اختلفت بحسب اختلاف أحوال أهل النار، لأن عذابهم يتنوع، والنار أعاذنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين منها على دركات، والعذاب فيها ليس بمتحد، فصار بعضهم بهذه المثابة، صار بعضهم جلده أغلظ وجلد الآخر دون ذلك، وضخامته مقعد الكافر ما بين مكة والمدينة، والآخر ما بين مكة أو ما بين المدينة والربذة، وهكذا. وهكذا ما جاء في وصف قعر النار كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ يعني سمع صوت سقوط شيء، تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار إلى الآن، يعني ما وصل إلى قعر النار من 70 سنة. وفي رواية عند الحاكم والطبراني، عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن معاذ وأبي أمامة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن حجرا مثل 7 خليفات، الخليفات معروف، النوق، الناقة، الوالد أو الحامل، فهنا قال 7 خليفات ألقي عن شفير جهنم هوى فيها 70 خريفا لا يبلغ قعرها. وفي رواية: إن قدر ما بين شفير النار وقعرها كصخرة زينتها 7 خليفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن تهوي تهوي. هذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الآن معروف أن سقوط الأشياء من أعلى إلى أسفل إذا كانت المسافة أبعد كان أسرع، وإذا كان أيضا أثقل كان ذلك أيضا أكثر في السرعة. فحينما تلقي ورقة من 10 أدوار غير لما تلقي حديدة، وحينما تلقي من مسافة مثلا 40 دورا غير لما تلقي من مسافة 2 دور، وهذا أمر معروف في سرعة سقوط الأشياء. وأهل الاختصاص من المختصين في العلوم الفيزيائية عندهم نظريات يحسبون فيها السقوط، ونحن لا نقول إن الحساب في النار بهذه النظريات إطلاقا، لكن لو أردنا أن نحسب شيئا يسقط في هذه الحياة الدنيا التي نشاهدها لا نقول النار، لأن ذلك يتوقف على أشياء لا نعلمها، يتوقف على أمور من الدفع، دفع النار نعم في لهبها وما إلى ذلك ما لا نستطيع أن نقدره. لكن نحن كما قلنا هذا مجلس للتدبر والتقريب، فلو افترضنا أن ذلك يمكن أن نجربه على شيء في الدنيا يسقط من هذه المسافة، يعني لمدة 70 سنة وهو يهوي، فهذه كم يحصل فيها من الكيلومترات، كم يحصل بمقدار ذلك؟ حسابه في بعض النظريات، لا أقول النار، لكن أقول لو جربنا ذلك في الدنيا، والنار أعظم من ذلك، فإنه يصل في بعض هذه النظريات إلى 20,000 تريليون، 20,000 تريليون كيلومتر، 20,000 تريليون كيلومتر، شيء يسقط، حسابات السرعة، سرعة السقوط، حجم شيء بحجم 7 خلفات مع أولادهم. نعم، هذا يقطع في 70 سنة 20,000 تريليون كيلومتر، 20,000 تريليون كيلومتر، هذا لا يمكن أن يتصوره العقل. هذا بحسابات دنيوية في شيء في الدنيا لو أمكن أن يلقى، مع أن نعرف أن محيط الأرض 40,076 كيلومتر، محيط الأرض 40,000 كيلومتر، وقطر الأرض في خط الاستواء 12,753 كيلومتر. وأنت تتحدث هنا عن شيء آخر، فلا يمكن أن يتصور هذا. كيف يعني؟ يعني الأرض بالنسبة للنار ماذا تساوي؟ ولا شيء، ولا شيء. إذا كان جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. الشمس والقمر، أهل الفلك يزعمون أن حجم الأرض بالنسبة للشمس كم؟ 1/1000 1,300,000 أو أنه 1/130,000، يعني أنه حجم الأرض بالنسبة للشمس، الشمس أكبر من الأرض 130,000 مرة، والشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار. والله عز وجل يقول: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. بهذا الحجم الضخم الهائل يلقون فيها. حينما نصعد أيها الأحبة إلى مسافة عالية، إلى مسافة مرتفعة، إذا نظر الإنسان إلى الأرض أحيانا يصيبه الدوار، ويتخيل لو أنه سقط من هذه المسافة. حينما رأى الناس مشهدا مفزعا، طالبات يتساقطن من الدور الثاني أو الثالث في المدرسة أو الرابع، شيء هائل، أليس كذلك؟ ولربما لا يتجاسر البعض على هذا السقوط. انظروا أيها الأحبة هذه المسافة كيف يهوي بها الكافر، نسأل الله العافية. ويهوي إلى أين؟ لا يهوي إلى سطح جاف يسقط ثم يتمزق ويموت وانتهى، لا لا، يهوي إلى مكان لا يموت فيه ولا يحيا، ويمشط ويجرجر بأنواع العذاب، ليس لسنة ولا لمليون سنة ولا 10,000,000 سنة ولا تريليون، أبد الآباد. إذا كان إنسان يعيش مدة 60 أو 70 سنة أو نحو ذلك، فما قيمة هذه الحياة بالنسبة للبقاء الأبدي السرمدي في الآخرة؟ وجاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطم قط بعزتك وكرمك، فلا يملأها شيء من الآدميين على كثرة من يلقى فيها. وأما شدة حرها فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. نحن نعرف درجة الانصهار، يقولون 280 فهرنهايت، ولكن هذه درجة الانصهار، وفي الدنيا ما هو أعلى من ذلك ومقاييس أخرى يعرفها أهل الاختصاص. يعني النار المحرقة والحرارة التي تخرج من إلقاء قنبلة نووية تحرق وتذيب كل شيء في المكان، هذه لا يستطيعون أن يقيسوها بأشياء محددة معينة يمكن أن تصل إلى هذه، إنما يقيسونها من بعد بطرق معينة يعرفونها لشدة الحرارة، لأن كل شيء ينصهر. بل النار التي تحت القشرة الأرضية، المنطقة المنصهرة، هذه لا يمكن أن يصل إليها ولا يقترب منها آلات يمكن أن تختبر درجة الحرارة وقياسات الحرارة هناك أبدا. ولذلك ما سمعتم من أصوات المعذبين ونحو ذلك هذا غير صحيح، ولا يمكن أن تصل أجهزة تسجل إلى تلك المنطقة المنصهرة ولا يقترب منها. لاحظ هذا في الدنيا، فكيف بنار جهنم التي فضلت على هذه بسبعين جزءا؟ هذا حديث أيها الأحبة عن النار. وإذا نظرنا إلى بعض النصوص الواردة في الجنة نجد من ذلك أيضا عجبا. ففي حديث حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين المصراعين من الجنة أو في الجنة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. ما بين المصراعين يعني ما بين طرفي الباب، ما بين المصراعين، الباب له طرفان، فهذه ساعة الباب 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. الكظيظ يعني الناس يتزاحمون بالمناكب، يصطك بعضهم ببعض من شدة الزحام. الجنة لها 8 أبواب ويزدحمون، الباب ساعته 40 سنة. وفي حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن سلام أيضا، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، أن ما بين المصراعين كما في حديث ابن سلام في الجنة 40 سنة يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس ظمأ. من رأى الإبل وهي ترد على الماء إذا كانت في حال من الظمأ، لو كان بينها إنسان سحقته لشدة اصطكاكها، تصطك بقوة بأجسامها. فالناس يتزاحمون كإبل وردت لخمس، يعني ما شربت 5 أيام وترد على الماء. لو رأيتم الإبل أيها الأحبة إذا كانت ظمأة، لو أخذت كأسا على مسافة كيلومترات وأنت عند السيارة ورأتك من بعيد لجاءتك تسرع لمجرد رائحة الماء، فكيف إذا وردت على مواردها وهي لخمس ظمأة ما شربت 5 أيام؟ فهؤلاء يصطكون على باب الجنة يتزاحمون، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم ووالدينا وإخواننا المسلمين، يصطكون مسافة 40 سنة، مسيرة 40 سنة، ساعة الباب الواحد ويتزاحمون عليه. ما بين المصراعين 40 سنة، لو حسبنا ذلك كما قلت بسير الإبل القاصد على سبيل التقريب والافتراض، ولا أقول هذه هي المسافة التي ما بين المصراعين، لكن لنقرب، نتدبر، نفكر، نتأمل، للتقريب، سير الإبل القاصد الذي هو أقل ما يقدر به، إذا كانت في اليوم كما سبق تقطع 40 كيلومتر، نضربها بأيام السنة 354، المسافة تطلع 14,160 كيلومتر في السنة. ضرب 40 سنة يساوي 566,400 كيلومتر. 566,000. سنجد أنها تحتاج إلى 708 ساعات متواصلة، رحلة 708 ساعات بسرعة 800 كيلومتر بلا توقف. في رحلة 708 ساعات، أطول رحلة في العالم كم تبلغ؟ 16 ساعة، 15 ساعة، 14 ساعة. هنا عندك 708 ساعات، نقربها بالأيام، تقسيم 24 يطلع 29.5 يوم رحلة، 29.5 يوم. هذا فقط لو أردنا أن نقرب، لا أقول هذه المسافة بين مصراعي الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة كذا، فإذا حسبناها بأقل تقدير سير الإبل القاصد فهي 29.5 يوم. طائرة لا تتوقف، سرعة 800 كيلومتر. هذا لا يوجد بقياسات في الكرة الأرضية، ما يوجد مساحة. فهذا باب من أبواب الجنة. إذن ما حجم الجنة؟ ما حجم قصور الجنة؟ ما حجم أشجار الجنة؟ ما حجم أنهار الجنة؟ هذا شيء آخر. هذا الباب، ما مقدار هذا الباب بالنسبة لباب الجنة؟ هذا الباب الذي ندخل معه لا شيء، لا شيء. أكبر قصر في الدنيا بابه لو قرن بباب الجنة هذا، ما مقداره؟ ما قيمته؟ لا شيء، لا شيء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقال يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. هذا حديث آخر. وفي رواية لمسلم: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب، كما بين مكة وهجر، أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال، لاحظ هنا في الرواية السابقة، نعم، قال ما بين المصراعين مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. حمير يعني صنعاء، تبعد عن مكة 1,150 كيلومتر. النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى شيء معلوم ولا لا؟ ما بين مكة وصنعاء 1,150 كيلومتر. هذا الباب، ساعات الباب. وهجر، قال النووي: هذه غير المذكورة في حديث إذا بلغ الماء قلتين، تلك ناحية قريبة من المدينة، أما هذه فهي التي في البحرين، يعني في الشرقية الآن، الأحساء وما حولها. فهذه لو حسبنا المسافة، نعم، إلى هجر، بين مكة وهجر، بين مكة والأحساء تقريبا ما يقرب من كم؟ 1,000، لا أقل، ما بين مكة والأحساء تقريبا 1,300 كيلومتر تقريبا، واضح؟ تقريبا 1,300 كيلومتر. ما بين مكة وبصرى، نعم، بصرى مدينة بينها وبين دمشق نحو 3 مراحل، وهي مدينة حوران، وبينها وبين مكة شهر، يعني 1,700 كيلو تقريبا. طيب، هناك مسافة 40 ما بين المصراعين، أربعين سنة، وهناك ما بين مكة وهجر، حمير، بصرة. فبعض أهل العلم يقول، يعني مثل ابن القيم رحمه الله يقول حديث عتبة بن غزوان موقوف، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يقال من جهة الرأي، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله نعم، فيكون يقول لعله الباب الأعظم، يعني مسيرة مسافة أربعين سنة، وباقي الأبواب تكون كما بين مكة وبصرة، مكة وحمير، مكة وهجر، يعني تتفاوت أبواب الجنة في الساعة. وحديث عتبة بن غزوان كما أشرت جاء من حديث أبي سعيد مرفوعا، وجاء من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لتقديم حديث أبي هريرة على حديث عتبة بن غزوان، لأنه لم ينفرد به، بل جاء ذلك مصرحا برفعه من عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الآن الأبواب، هل تعرفون شيئا في الدنيا قريب من هذا في الأبواب؟ لو جاءت الأرض بكاملها ما تدخل من هذا الباب؟ أليس كذلك؟ تدخل من هذا الباب. وانظروا أيضا إلى ما جاء في وصف شجرة من شجر الجنة أيها الأحبة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة، مئة سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. لاحظ، يسير الراكب، هل نحسبه بسير الإبل القاصد؟ جاء في رواية لمسلم: يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها. لاحظ الأوصاف، الراكب الجواد، راكب على جواد فرس، مضمر، تعرفون المضمر؟ مكتنز من القوة وقد ذهب عنه الزهم والشحوم وما إلى ذلك بطريقة يعرفها أهل الخيل والفروسية، أقوى ما يكون وأسرع ما يكون وأكثر ما يكون احتمالا على طول المسافة، الجواد المضمر السريع. اسألوا أهل الفروسية والخيل، سيقولون إن سرعة الخيل تتفاوت بحسب أصولها وتدريبها وما إلى ذلك مما يعرفه أهل الشأن. هذا ما يقولون به، جواد مضمر سريع. لاحظ، ما قال يسير الراكب فقط في هذه الرواية، حدد لنا الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها، يعني هي أبعد من هذا، هذا الظل، ظل شجرة واحدة في الجنة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم، يسير الراكب. الآن لو أردنا أن نحسب القضية بسرعة الجواد المضمر السريع وتقديرات سرعة الفرس الجواد المضمر السريع تتفاوت بعض التفاوت، لكن لنفترض نأخذ المتوسط من هذه التقديرات أنه يقطع يسرع بحيث يقطع مئة كيلو متر في الساعة، واضح؟ هذا المتوسط في التقديرات التي يذكرونها للفرس السريع، مئة كيلو متر في الساعة. طيب، مئة في اليوم كم يقطع؟ نضرب ب 24، إذن هو يقطع في اليوم والليلة 2400 كيلو متر، ولا لا؟ إذا كان يمشي بلا توقف 24 ساعة، أليس كذلك؟ وفي السنة نضرب 354، ستكون النتيجة 849,600 كيلو متر، هذه في السنة في 100 سنة نضرب ب100، النتيجة تطلع 84,960,000 كيلومتر. مرة أخرى، 84,960,000 كيلومتر ظل شجرة لا يقطعها. لا أقول هذه بدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الجواد السريع المضمر، فلو حسبنا 100 كيلومتر يمشيها بتواصل سنجد أنه يقطع 84,960,000 كيلومتر في 100 سنة متواصلة. طيب نقرب هذا بسرعة طائرة تسير بسرعة 800 كيلومتر في الساعة، سنجد أنه يحتاج الطائرة وهي تسير في ظل هذه الشجرة ولا تقطعها، لاحظ 106,200 ساعة رحلة، 106,200 ساعة في الأيام مقسم على 24 يطلع 4,425 يوم. في السنة، نطلع بالسنوات يعني كم تحتاج الطائرة تمشي من سنة حتى تمشي في هذا الظل ولا تقطع ذلك، نقسم على 354 يطلع الرحلة ما تقطع فيها ظل هذه الشجرة 12.5 سنة بالطائرة بلا توقف بسرعة 800 كيلومتر بالساعة، 12.5 سنة. وقلنا أن أبعد رحلة يمكن 16 سنة، هنا 12.5 سنة رحلة، 12.5 سنة. هذه شجرة يا جماعة، شجرة في الجنة، شجرة في الجنة. إذن أنهار الجنة التي تجري من تحت الأشجار ومن تحت قصورها، ما طول هذه الأنهار؟ هذا شيء لا يقادر قدره. لو أردنا أن نتدبر أكثر ونتأمل وافترضنا أن مساحة الظل من جميع الجهات كما هو معهود في الأشجار، لو افترضنا، أنا لا أقول هي كذلك لكن أقول لو فرض أن المساحة من جميع الجهات متقاربة، لو فرض نبغى نطلع مثلا في الكيلومتر المربع تقريبا، تقريب للأذهان، لا أقول هو كذلك، نعم، مساحة الظل بالكيلومتر المربع سنجد أن الرقم الذي سيخرج، طبعا ستتوقف فيه الآلات، أنا حاولت في أكثر من آلة وأعطيت مختصين في الرياضيات أكثر من واحد، فالشاهد لو أردنا أن نقرب هذا حسابات فقط تقريبية للتدبر، 1,277 تريليون كيلومتر مربع، 1,277 تريليون كيلومتر مربع. مساحة الأرض كم؟ 510 مليون وكسر، 510 مليون، 510 مليون. انظر هناك 1,277 تريليون، هذه شجرة، يعني النسبة بالنسبة للآلات التي أخرجت هذا النسبة كانت أصفار، نسبة الأرض إلى الشجرة، إلى ظل الشجرة، إلى مساحة أصفار الكرة الأرضية، أصفار صفت أصفار. هذه الآلات المتقدمة اللي ممكن تخرج هذا، رأيت أصفار. إذا كان هذا يا إخوة شجرة، الكرة الأرضية كلها بما فيها من قصور وكنوز وأموال وبترول وذهب وفضة وخزائن وحسابات في البنوك وزروع وثمار ومدن وأحياء راقية وأحياء دون ذلك وسيارات فارهة وناقلات وحاملات الطائرات وعواصم ضخمة كلها، كلها الدنيا دي كلها ببرها وبحرها بالنسبة لهذه الشجرة ظل الشجرة أصفار، يعني ما تجي ما تصل نسبتها إلى هذه ولا حبة من الحمص، إلى شجرة. هذه الدنيا أيها الأحبة تستحق هذا الهم الكبير، وكل هذا ضايق، ضائق صدره لأنه فاته منها، وهذا ضائق صدره لأن دخله قليل، وهذا ضائق صدره لأنه مهموم لأن العمل الذي يشتغل فيه غير متلائم معه، وذاك ضائق صدره لأنه يريد سيارة معينة وما حصلت، وهذا يرى زملائه وجيرانه وأصدقاء عندهم عقارات وعندهم أشياء وما يستطيع يشتري أرض حتى يبني عليها بيت لأولاده، ولا يستطيع يشتري شقة حتى يسكنها مع أولاده، ولا يدري ماذا يصنع. هل تستحق؟ هل تستحق أن يبذل الإنسان دينه من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا؟ هل تستحق هذا؟ أبدا. هل يستحق أن نؤثر الدنيا على الآخرة؟ أن نبخل على مستقبلنا الحقيقي بصدقة أو بركعات في جوف الليل أو بصيام؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. اللذات تفنى والتعب يذهب في الطاعات، ولكن يبقى الرصيد، رصيد الطاعة ورصيد المعصية. فهل من مشمر للجنة؟ هل الدنيا تستحق أن نكتئب من أجلها؟ تتعجب أحيانا من بعض حال الناس ومشكلاتهم، حال بعض السائلين، هذا إنسان في حال من الضيق والاكتئاب ويريد أن ينتحر ويريد أن يتخلص من هذه الحياة الدنيا. السبب؟ السبب عنده تركة، ميراث كبير في أحياء راقية وقصور وما أشبه ذلك، وأحد الأولاد إلا يريد قسم هذه التركة الآن، وهو يريد الإمهال إلى مدى. قلت سبحان الله، ناس يشقون بسبب ما أنهم لا يجدون لقمة يأكلونها، وأنت تشقى وبهذه التعاسة وتأكل أدوية وتقول 5 أيام ما نمت مع الأدوية التي أكلها منومة ما تنفع، أشقاك الثروة والمال؟ ما فائدة إذن هذا المال حينما صار سببا للشقاء وهذه الحسرات والبكاء؟ ينبغي أن نفكر أيها الأحب، وأن نخرج من هذا الضيق في التصور والتفكير، ونعرف أن الآخرة عالم آخر لا يمكن أن يقاس بهذا العالم الذي نشاهده. ما قيمة اللذات؟ هذه الشربة التي نشربها أيها الأحبة والأكلة التي نأكلها إنما نستمتع بها لحظات، وقت المضغ فقط. لكن قبل هل تستمتع؟ اجلس في أفضل المطاعم في الدنيا، هل تستمتع قبل الأكل؟ إذا كنت تستمتع انظر إلى الصور، أفضل أكلات في العالم، انظر إلى الصورة واشبع. هل تستمتع بعد الفراغ من الأكل؟ أنتم الآن تستمتعون بأكل أكلتموه السنة الماضية أو الأسبوع الماضي أو البارحة أو اليوم الظهر أو العصر؟ الجواب لا، الاستمتاع فقط لحظة. هل هذا يستحق أن الواحد يأخذ من الحرام الشبهات ومن أمور من هنا وهناك والرشا والربا وأنواع السحت؟ أبدا أبدا أيها، والله لا تستحق، ولكنها الغفلة الغالبة والشح الغالب. ثم هذه الأشجار في الجنة أيها الأحبة، هل هي مثل أشجار الدنيا؟ أبدا. صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب، رواه الترمذي. وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح. ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب. الروائح كم نشتري الطيب؟ أفضل الطيب، أفضل الطيب، أغلى الطيب، كم يتوجد رائحته؟ من مسافة كم؟ إلى مترين؟ 3 أمتار؟ 4 أمتار؟ لكن الذي في الحي الآخر يشمه؟ الذي خارج البيت يشمه؟ الآن لو تطيبت بأفضل الطيب، يجده من كان خارج المسجد؟ يجده من كان في طرف المسجد؟ الجواب لا. لكن الجنة أيها الأحبة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإن ريح الجنة توجد من مسيرة 1000 عام. رائحة 1000 عام. وجاء نحوه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن عمر: وريحها يوجد مسيرة 70 عاما. ونحوه من حديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة، كلها أحاديث صحيحة. وفي رواية للبخاري: وإن ريحها يوجد مسيرة 40 عاما. ويوجد طيب أيها الأحبة في الدنيا يوجد من 40 متر؟ 1000 عام رائحة الجنة. إذن الذي يدخل ماذا يجد؟ وانظروا أيها الأحبة ما جاء في وصف درجات الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. وهذه أتركها لكم، احسبوها كما سبق للتقريب والتدبر، لا نقول هذه المسألة، لكن يتدبر الإنسان مع نفسه، هذا مجلس تدبر. قد تكون هذه الطريقة في الطرح غير معهودة، وقصدا فعلت ذلك. قد نتحدث نذكر النصوص عن الجنة من الكتاب والسنة، وهذا مطلب، لكن أيضا نحتاج أن نفكر في هذه النصوص حتى نعرف قدر الجنة ونعرف قدر الحياة الدنيا. قال عفان: كما بين السماء إلى الأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش من فوقها، وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يخرج رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها، فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. لاحظ هنا: ادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ظاهره مثل الدنيا وعشرة أمثالها، الدنيا من أولها إلى آخرها. ما الذي في الدنيا؟ ما نراه وما لا نراه من الأموال والثروات والدفائن والكنوز. كم مضى من أول الدنيا إلى آخرها، وكم يأتي؟ مثل ذلك وعشرة أمثاله لأقل واحد، لأقل واحد. إذن أعلى واحد في الجنة كم يكون له من النعيم؟ في حديث آخر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب وصححه في أدنى أهل الجنة منزلة، وفيه: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ هذا نص صريح بتفسير مثل الدنيا، يعني ليس كملك من ملوك الدنيا عشرة أضعافه، لا، وليس لعصر من العصور، وإنما منذ خلقها إلى أن أفناها. يا إخوان، بعض الناس قد يحصل له سعي في عقار ما احتسبه ولا توقعه، فيأتيه مثلا 14 مليون وهو إنسان فقير في عمل بسيط عمله، فيقال لك سعي في هذا العقار. فبعض الناس قد يصاب بجلطة، بعض الناس يموت لا يحتمل الصدمة، 14 مليون يخشى عليه، الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافه لأقل واحد في الجنة، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة، فيضحك الرب عز وجل من قوله إلى أن قال، فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر، فيقول ألحقني بالناس، يعني في الجنة، فيقول الحق بالناس، قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقول يقول له ارفع رأسك ما لك، فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي، رأى قصر، فيقال له إنما هو منزل من منازلك، قال ثم يأتي رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له ما، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه، قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر، قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها، منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء، إلى أن قال عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، إلى أن قال إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف، فيشرف، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك، يعني تراه الإنسان لما يكون عنده مساحة مزرعة كما يعني قد يحصل في الدنيا لبعض أهلها، مزرعة 25 كيلومتر، رأيت بعض المزارع في أفريقيا يشرف عليها بالطائرات الصغيرة، هو لا يرى آخره، هنا في الجنة ينفذه بصره، يرى جميع ملكه. وهذا الحديث كما قلت في صحيح الترغيب والترهيب، والله يقول أيها الأحبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حيوان صيغة مبالغة، زيادة المبنى لزيادة المعنى، الحياة الكاملة، الحياة الحقيقية، وليست هذه الحياة التي نعيشها فهي لا شيء. وتعرفون الحديث حينما يؤتى بأشقى أهل الدنيا ويغمس في الجنة 5 ثم يخرج، هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط، صور أشقى إنسان، أتعس إنسان في الحياة الدنيا، ما عنده إلا التراب، بائس، تصور ما فيه من الأمراض والهموم والمشاكل والفقر. غمسة واحدة في الجنة، هل رأيت بؤسا قط؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأكثر أهل الدنيا ترفا لذة، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال هل رأيت بؤسا، هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ذهب هذا النعيم واللذات وألوان المطعومات والمنكوحات والمشروبات والقصور والأثاث والرياش، غمسة واحدة في النار ينسى كل شيء، كيف لو بقي فيها؟ هذه حقيقة كبرى أيها الأحبة. إذا تبصر المؤمن بذلك، تطلعت نفسه إلى ذلك النعيم المقيم، وعرف أن المستقبل الحقيقي هناك، وأن النعيم الحقيقي هناك، وأما هذه الدار فهي تمضي على الصغير والكبير والفقير والغني والمريض والصحيح وصاحب المشكلات والهموم والمرح الفرح الذي يضحك بملء فيه، كلهم يذهبون كما ذهبت الأجيال قبلنا، ذهبت بأهلها على اختلاف أحوالهم من غنى وفقر وسعادة وشقاوة، وبقيت أعمالهم. إن هذا الحديث أيها الأحبة يجعلنا نخاف من الله جل جلاله ونتقيه ونراقبه لئلا نضيع الآخرة. إذا أراد الإنسان أن يعصي الله عز وجل تذكر، إذا عرضت له شهوة أيا كانت تذكر ما يفوته ذلك من النعيم، فأقصر وارعوى. انظروا إلى حالنا في هذه الحياة أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن يتزوج كم يحتاج أن يجمع، ثم إذا تزوج هذه الزوجة قد لا تلائمه فقد يطلقها، وقد يبقى معها على حال من حال غير مرضية، قد لا يجد معها طعم السعادة، وإن وجدها فهي سعادة منغصة، واللذات كما تعلمون تنقضي بلحظات. وهكذا أيها الأحبة ما يعانيه الإنسان في هذه الحياة حينما يريد أن يحصل شيئا من العيش، وحينما يريد أن يحصل من مما يقيم به صلبه من مطعوم أو نحو ذلك، ما حال هذا؟ وكيف يتعب في تحصيله؟ ثم كيف تكون حاله بعده؟ هذه قيمة هذه الحياة. هذه المرأة التي لربما تأسره بجمالها وحسنها وما إلى ذلك، لا تكون النظرة قصيرة. انظر إلى آسرة الملايين قبل 70 سنة، ما حالها الآن ومن يتزوجها بربع ريال؟ أليس كذلك؟ أجمل نساء العالم قبل 70 سنة، من يتزوجها الآن؟ ذهب الحسن والجمال، ذهب نضارة الشباب، وذهب وتحول إلى شيء آخر. هذه حال الدنيا. ولو تأمل الإنسان فيما يتعلق به قلبه أحيانا من دون الله عز وجل، فيشوش عليه قلبه ويتفرق عليه هذا القلب، فيفقد كثيرا من عبوديته لربه وخالقه جل جلاله، لو نظر إلى حال هذا الذي يتعلق به لوجد فيه ما يزهده به. ولكن الغفلة غالبة، أما الجنة ففيها أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا استحاضة ولا ما وراء ذلك مما تعرف، لا ترى شيئا تتقذر منه، وليس فيها حزن وليس فيها غل وليس فيها مرض وليس فيها مشاكل ولا ضيق صدر ولا تعاسة، ولا تسمع فيها إلا المسرات، ولا ترى إلا ما يشرح الصدر، ولا يكون في محل الإقامة ما ينغص من حر أو ضيق أو جر سوء، ولا يسمع فيها اللهو ولا الباطل ولا التأثيم، إنما يسمعون سلاما سلاما، حسن يتجدد وشباب لا يبلى ولا يفنى، لا تعتريه الآفات. فهذا أيها الأحبة حري بنا أن نعمل من أجله وأن نستعد له وأن لا يشغلنا عنه وأن يصرفنا صارف من هذا الحطام الفاني، وأن لا تبقى القلوب مشتغلة بالدنيا ولذاتها. نعم الإنسان يعمل للدنيا، ولكن لا تدخل الدنيا قلبه فيكون عبدا لها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، ووالدينا وإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى أن نلتقي بكم في إصدار آخر، تقبلوا تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 543-42-67.